الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مفهوم التنمية الشاملة مصطلح قد حوى على ثلاثة محاور: الفهم والنماء والشمول. أما الفهم هو الإدراك والاستيعاب وحسن التصور وفقه المسألة والوعي الصحيح واستنباط المقصود والتعقل في الأمور وتخيل المراد حتى تصل إلى المعنى الراجح بالتصور السليم القائم على الأسس العلمية، والتي بها تتضح للباحث أصول المسائل المطروحة للنقاش. وهذا هو المحور الأول في هذا المصطلح الكبير والمعنى المراد. وأما التنمية فهي من النماء والازدياد في الخير والسعي فيه، وهو يشمل كافة مناحي التنمية صغيرها وكبيرها، وتدخل في كل القطاعات الدينية والدنيوية، العقلية والجسدية، الزراعية والصناعية والمائية، تدخل في الأراضي والبحار والأنهار والجبال، تدخل في التعليم وفي الصحة وفي النقل والمواصلات وفي شبكات التواصل الاجتماعي وفي الذرة والكيماويات والهندسة والطب والرياضة والفيزياء والكواكب وأفلاكها. أما المحور الثالث فهو الشمولية الكاملة التي تتناول هذه الأمور كلها. أما مفهوم التنمية الشاملة في مجالات الدين والشريعة فهي الفهم السديد الصحيح للكتاب والسنة والإجماع وما تفرع من ذلك من الأدلة الشرعية، كالاستصحاب وسد الذريعة والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا والعرف كمصدر من مصادر التشريع، ثم معرفة الصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه والتعارض والتعادل والترجيح بين الأدلة الشرعية. وكذلك في كتاب الله ومعرفة أسباب النزول وشرح الآيات وما فيها من المعاني اللغوية والتفسيرية وارتباط الآيات بالأحاديث التي تبين المعاني، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى في نفس السورة: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن مفهوم التنمية الشمولية الإلمام بمسائل العقيدة والتوحيد والسنة والبدعة والحلال والحرام والطاعة والمعصية والثواب والعقاب والجنة والنار وسبيل المؤمنين وسبيل الهالكين. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل هذه هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن يضل، هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وقال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وعلى النقيض من ذلك قال تعالى: ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال تعالى: ومن يضلل الله فما له من سبيل. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عمر بن عبد العزيز فيما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت: وهذا من أعظم الشمولية في دين الإسلام. قال ابن عباس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال القرطبي: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال في هذه الآية، ونحوه قول عبد الله بن الزبير قال: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. قلت: هذه الشمولية الحقة في دين الإسلام. وقال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني من الذنوب، ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان ما دب ودرج. وقال قتادة: فعل ذلك زمن نوح عليه السلام عند الطوفان. وقال الكلبي: من دابة يريد الإنس والجن دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل. وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن فضل: أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. قال القرطبي: قلت: والأول أظهر لأنه صحابي كبير قال ابن مسعود كاد الجعل أن يعذب في جحره كالفأر، أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. قلت وهذه شمولية كبيرة في الدين. وقال يحيى بن أبي كثير أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل عليك بخاصة نفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة كذبت والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده إن الحبار طائر من الطيور لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. وقال الصومالي ويحيى بن سلام في هذه الآية يحبس الله المطر فيهلك كل شيء، فاتقوا الله حتى لا يحبس الله عنا الماء فنهلك أجمعين بذنوب الناس وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مضى في سورة البقرة عن قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون عن مجاهد وعكرمة في تفسير هذه الآية هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. قلت فهذا وجه من وجوه التنمية الشاملة في أمور دين الإسلام التي بها يستقيم الدين والدنيا، وذلك من خلال الفهم الصحيح المستقيم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين الفهم فيه ومعرفة قواعده الكلية وأصوله الشرعية والتي بها يدرك المسلم تعاليم الإسلام الحق التي تؤهله إلى الثبات على مراد الله ورسوله، ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة والاستقامة من الاعوجاج. فعلى كل مسلم أن يعلم ويفهم ويدرك ويتصور هذه الأصول الكلية والشرائع الأصلية وينمي فكره وعلمه بهذه الأركان والدعائم التي عليها قام هذا الدين الحنيف السمح السهل اللين. ومن توابع هذه الشمولية الدينية دب النماء والتنمية في كل ما يتعلق بالمفهومات المتنوعة للتنمية، سواء في السلوك والأخلاق والمعاملات كالبيع والشراء والآداب في التعلم والتعليم والازدهار في المجالات المهمة التي لا غنى للناس عنها كالاهتمام بتنمية البرمجيات ومجالات الكمبيوتر ومجالات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه، والتنمية بشكل عام في كل ما يتصل بأمور الناس الضرورية والملحة التي لا غنى للناس عنها. ومن الأهمية بمكان أن تقوم التنمية الشاملة في مجالات الدنيا على ما كان من مفهوم التنمية الشاملة في مجالات الشريعة والدين، هذا هو الأصل، حتى تستقيم الأمور بعضها على بعض، وذلك من باب الأخذ بالأسباب والعلل والشروط والموانع. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم، والشروط مع والشرط مع المشروط، والأسباب مع المسببات، وكذلك الموانع تنعدم بها الأشياء. فهذه منظومة تسيير الأعمال إيجابا وسلما، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما يقال في الأمثال الحاجة أم الاختراع، وهو مثال مطابق للواقع وخادم له، فإن الحوائج الملحة تدفع الناس دفعا لإنشاء واختراع ما لا بد منه للناس، ولا تسير هذه الملحات إلا بهم، فيضطر الناس للفكر والتنمية والتجديد والازدهار العلمي المتطور، ومن هنا تلبى الحاجات والضرورات فتستقيم أحوال الناس أجمعين. والأصل في صلاح المعايش صلاح دينهم، فلا استقامة للتنمية الشاملة إلا بصلاح الشريعة بإصلاح الناس أنفسهم وقلوبهم وصدورهم وعقولهم